لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار ثم أما بعد فقال أهل اللغة ولسان العرب الفكر هو تردد القلب في الشيء والتأمل فيه يقال تفكر الرجل إذا أراد أن ينظر بفكره وعقله في أمر من الأمور سواء كان هذا الأمر في أمور الدنيا أو أمور الدين والآخرة والثواب والعقاب والوعد والوعيد وردد قلبه معتبرا ما في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إذا ردد قلبه معتبرا فيقال رجل فكير أي كثير الفكر وهذا من أجود ما يكون فكير كثير الفكر والفكر الصحيح مرتبط بالفهم والفقه والوعي فكلما كان الرجل عنده قدرة من التدبر والبصيرة وحسن الإدراك وصل إلى الاستقامة إلى الفكرة التي تنصلح بها شؤونه وأموره كما قال الله تعالى لتعيها أذن واعية وقال الإمام اللغوي الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن يعني في الكلمات التي تحتاج إلى بيان الفكرة قوة مطلقة للعلم إلى المعلوم والتفكر هو جولان تلك القوة والفكرة بحسب نظر العقل وفطنته وكذلك ذكائه وذلك للإنسان ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب قلت والقاعدة المجمع عليها في هذا السياق عند العقلاء الحكم على الشيء فرع عن تصوره الحكم على الشيء فرع عن تصوره ومعنى هذه القاعدة أن المتفكر والعاقل إذا أراد أن يحكم على شيء من الأشياء لن يتمكن من هذا الحكم إلا بعد إحاطته وإلمامه بكل جزء من أجزاء هذا الشيء وكل تفصيلة من تفصيلاته وكل زاوية من زواياه حتى يحسن الحكم النافع المعتبر السليم الصحيح قال الله تعالى أولم يتفكروا ما في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أو قال عز وجل قال يبين الله لكم أو يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وكلمة الفكر مطلوبة من الفرق لكن تستعمل ويستعمل الفكر في المعاني وهو فرق الأمور وبحثها وتحقيقها وتقصيها طلبا للحصول إلى حقيقتها وهذا لا يصل إليه أي أحد بل من كان يتقي الله ويخشاه فهذا الذي يفتح الله عليه بالعلم المبارك النافع والتقصي والتحقيق الشديد في الدنيا والآخرة والموصل إلى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والإمام القرطبي أبو عبد الله في الجامع لأحكام القرآن: وعد من الله أن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه من الكلام، فيفقهه ويفهمه ويدركه ويبصره ببصيرة التقوى المصلحة والمبينة، الفاسد من الصالح والرشد من الغي والهدى من الضلال. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء بداية الأمر في قلبه وفطرته السليمة فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الشهر والسيطرة التي لا رحمة فيها لخلق الله، ولا مودة ولا لطف بالضعفاء والمحتاجين. وليس ثم إلا العلو الشيطاني المؤدي إلى الهلاك، وذلك إلا لا يكون إلا من الخلل في الفكر وقلة التعقل والتحقيق والتصور الصحيح وعدم البصيرة التي هي العلم الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون الصالحون المؤمنون. قال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، إن الوصول إلى التنمية الفكرية المستقيمة في القلب والعقل والصدر والوجدان هي السبيل لإصلاح العباد والبلاد. فإن حدث الخلل والزلل والاضطراب في التعامل مع الأمور بعيدا عن الوعي والإدراك والبصيرة المنضبط على الأسس العلمية والأصول الشرعية لضللنا وهلك وهلكنا. يقول ملك الملوك مالك يوم الدين في بدايات سورة الروم: قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هذه ثلاث آيات متتالية من سورة الروم، الآية السادسة من السورة والسابعة والثامنة. ففي الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى العالمين وذكرهم من الناس إلى يوم الدين أن وعد الله هو الحق، ولا حق إلا حقه ولا نجاة إلا سواه بسواه. ووعده سبحانه وتعالى واقع وحادث لا محالة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. والخلل حادث في العقول والقلوب والصدور والأفكار من آخر الآية الأولى وهي الآية السادسة. فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكأنه والله تعالى أعلم، يقول إن الخلل والزلل الفكري والعقدي يأتي من قلة العلم وعدم الفهم، فجعل سبحانه وتعالى الأكثرية من الناس على الجهل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم ربط الآية السابعة بالسادسة فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبين سبحانه وتعالى أن العلوم الشرعية هي الأصل والأساس والدعامة لصلاح العلوم الدنيوية، فأكثر الناس متمكنون من الشؤون الدنيوية وأعرضوا وأغفلوا عما تنصلح به دنياهم ودينهم، وهو صلاح الصلة والوصل والعلاقة الشرعية بينه وبين الله. فكان ذلك هو الخلل والزلل الدفيء. ثم قال الله تعالى في الآية الثالثة وهي الثامنة من هذه السورة من سورة هود: أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فأمرهم الله بالتفكر المثمر لهم في صلاح دنياهم ودينهم، كما قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. على الحق. فوصفهم فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في الجنة والنار والثواب والعقاب والطاعة والمعصية وأهل الهدى وأهل العصيان والفسوق مع قوة التصور الصحيح. فالحكم على الشيء فرعا عن تصوره. فذلك الذي يؤدي بالتنمية، تنمية الفكر المأمون والاستقامة على الأصول. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهم أولو العقول، ذو الأفكار المنيرة المستنيرة التي تضيء القلوب والصدور بنور الكتاب والسنة. لا نور إلا هذا حصر، إنما الأعمال بالنيات. فلو لم تحدث هذه الإنارة وهذا الإرشاد انغلقت الفهوم وغطت العقول الغيوم، غيوم الجهل، غيوم الفسوق، غيوم المال، وحبه والتنافس المنقوط والتقاتل والتقتيل فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم صححه ووافقه الذهبي: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. من أجله يحدث الهلاك للعباد والبلاد. الفكر الشرعي قائم على وحدانية الفعال لما يريد، وحدانية الرزق من الرزاق ذي القوة المتين، وحدانية التصرف في شؤون العباد هو وحده سبحانه وتعالى، والكل تابع لهذه الوحدانية. فإن انصرف هلك بنفسه وأهلك من حوله في شؤون العباد. وحدانية الغلبة والقدرة، والله على كل شيء قدير، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وذلك كله صلاح، بذلك كله صلاح الإيمان وإحياء القلوب بذكر الله والأعمال الصالحة والامتثال للأمر واجتناب النهي لمن أراد ثواب الدنيا. والأرزاق الدنيوية لا غنى للناس عنها، ولا بد منها لزاما ومحتوما. كل رجل ينزل للإنفاق على أولاده كل يوم وكل ساعة وكل لحظة، ولكن حصن دينك تتحصن دنياك ببركة دينك وصلاحك. روى أبو نعيم في حلية الأولياء، والبغوي في شرح السنة، والطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روعي، أي في بالي وخاطري وقلبي ونفسي وعقلي، جزء من الوحي. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق بطرقه الشرعية. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قلت: فهذا حديث فيه صلاح منظومة الرزق بالفكر النبوي الرباني، وذلك لأن الحلال بين والحرام بين. فلا يحلل الرجل لنفسه الحرام الذي حرمه الله ورسوله ورزق الحرام بحجة أنني مضطر، هذا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة. لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. سيجعل الله لكل شيء قدرا، هو المتصرف والوحداني في الفاعلية والقدرة والرزق والإحياء والإماتة والعلم والجهل والسنة والبدعة وكل شيء. فهذه طرق وعلل وشروط وأسباب وتنمية الفكر على الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا. قال شيخ الإسلام تقي الدين في مجموع الفتاوى: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة ولا طريق غيره. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة: فالخطاب الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه الحافظ الأصولي في شرف أصحاب الحديث واللفظ له عن الإمام الأوزعي إمام أهل الشام أنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القول، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. إنما دار الإصلاح على العلوم الشرعية بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. روى العقبري في شريعة الفرقة الناجية عن الإمام الأوزعي عن الزهري بسند صحيح: الزهري مدون سنة رسول الله كما أمره الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، ولو لم تخلف ولو لم تدون ما أخذنا القرآن والسنة إلا من هذا التدوين. قال: كان علماؤنا يقولون، الصحابة والتابعون الكبار: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فروى البخاري في صحيحه كتاب العلم باب الفهم في العلم، وراه مسلم باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم، والتخوض بالموعظة والعلم وخوف الملل. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، لأنهم بجوار الصحابة الكبار والخلفاء، يعني عمر وعثمان وعلي وأبو بكر، فقال: فاستحييت، كيف أتكلم هم كبار؟ ثم قال: حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال: هي النخلة. فذكرت ذلك لأبي عمر بن الخطاب فقال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. قال النووي في شرح مسلم: وفي الحديث تشبيه المسلم بالنخلة، وهذا تشبيه صحيح في كثرة خيرها، خير النخلة ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها على الدواب، فإنه من حين تطلع النخلة ويطلع ثمرها لا يزال يؤكل كل منهم رطبا حتى ييبس ويجف كالتمر، فيؤخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا وحبالا، وأواني كانوا يطبخون الأشياء من أواني النخلة حتى نواها، وينتفعوا بعلفها الإبل والفرس، ثم جمال نباتها وحسن هيئتها وهيئة ثمرها، والنظر إلى عناقيدها وألوانها الزاهية بين الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والجمع بين اللونين، ففي هذه منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله في كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه ومواظبته على صلاته وصيامه وأذكاره وقراءته للقرآن والصدقة وصلة الأرحام، وهذا كله كلام النووي. ثم قال أبو العباس في شرحه لمسلم: وتشبيه المسلم بالنخلة صحيح من حيث أن أصل دينه وإيمانه ثابت ثبات النخلة وعلوها وارتفاعها ومنزلتها، وأن ما يصدر عن المسلم حيا وميتا من العلم والخير قوت للروح مستطاب، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو ما في القرآن من علوم جليلة يتعلمها المسلم ثم يعلمها غيره، وأنه لا يزال مستورا بدينه إلى وأنه ينتفع الناس بكل ما يصدر منه من العلم والتعليم والفقه الذي هو الخير كله. طلب العلم فريضة على كل مسلم، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ففي الحديث من الفقه جواز ضرب الأمثال واختيار العالم أصحابه للسؤال اختبارهم وإجابة من عجز عن الجواب. وفي الحديث تمنى عمر بن الخطاب الفاروق لابنه أن يقول هذه النخلة فتناله بركة رسول الله ودعوته كما دعا لابن عباس فقال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم آمين. وليظهر على ابنه فضيلة الفهم من صغره ويسود بذلك في كبره يصبح سيدا في العلم. لذلك قال ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري وفي الحديث التحريض على الفهم في العلم. بقوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إشارة إلى أن المراد بالشجرة النخلة. وفي رواية البزار في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة قرأ هذه الآية ثم قال أتدرون ما هي؟ هي النخلة. وفي الحديث ضرب الأمثال لزيادة الإفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن ولتجديد